السؤال: ما فائدة التوكل على الله سبحانه؟ الوقفة السابعة: ذلك عالم الغيب والشهادة. ومناسبة وصفه تعالى بالعزيز الرحيم عقب ما تقدم أنه خلق الخلق بمحض قدرته بدون معين، فالعزة وهي الاستغناء عن الغير ظاهرة، وأنه خلقهم على أحوال فيها لطف بهم، فهو رحيم بهم فيما خلقهم، إذ جعل أمور حياتهم ملائمة لهم، فيها نعيم لهم، وجنبهم الآلام فيها. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما مناسبة وصفه تعالى بالعزيز الرحيم في الآية الكريمة؟ معاني الكلمات: افتراه، اختلقه من عند نفسه، استوى، على وارتفع، استواء يليق بجلاله وعظمته، يعرج إليه، يصعد إليه، نسله، ذريته، سلالة، وهي النطفة لأنها مستلة من جميع البدن، مهين، ضعيف رقيق، ضللنا في الأرض، تحولنا ترابا بعد الموت. العمل بالآيات. العمل الأول: ذكر إمام مسجدك بقراءة سورة السجدة مع سورة الإنسان فجر الجمعة فإنها سنة. العمل الثاني: ادع الله تعالى أن يدبر لك أمورك وأن يرزقك العلم النافع، فهو المدبر والعليم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. العمل الثالث: ادعو الله أن يحسن خلقك كما حسن خلقك. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. التوجيهات. التوجيه الأول: في الآية بيان لعظيم قدرة الله في تدبير الأمور. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. التوجيه الثاني: السمع والبصر نعمتان، وشكرهما يكون باستعمالهما فيما يقرب إلى الله. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. التوجيه الثالث: تذكر لحظة الوفاة التي تقابل الله تعالى فيها بعملك، إن خيرا أو شرا. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.